موقع نور الدعوة يقدم. أهزوجة القدسية، قنابل أرضية، حجارة ذرية، صواعق جوية تمزق اليهود. دمروا اليهود مزقوهم. إخوة القرود دنسوا الحدود. دمروا اليهود مزقوهم. إخوة القرود دنسوا الحدود. هيا يا أسود علموا الجنود، واثبت الصمود في دم اليهود، دمروا اليهود مزقوهم. إخوة القرود دنسوا الحدود. إخوة القرود ما لهم عهود. قتلوا الجدود كلهم حقود. دمروا اليهود مزقوهم. إخوة القرود دنسوا الحدود. هيا يا جنود جددوا العهود. مزقوا اليهود دمروا اليهود. إخوة القرود دنسوا الحدود. دمروا اليهود مزقوهم. إخوة القرود دنسوا الحدود.